لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فكنا بفضل الله ومنته قد انتهينا في المرة السابقة في الكلام على أحكام النون الساكنة وتكلمنا عن حكم الإقلاب والإخفاء ثم تكلمنا عن حكم النون والميم المشددتين وإن شاء الله نذكر في هذه المرة أحكام الميم الساكنة. يقول المصنف قال أحكام الميم الساكنة. قال الميم الساكنة هي الخالية من الحركة كميم لم وكم. الميم الساكنة هي الخالية من الحركة، وذكرنا أن الحركات ثلاث: الفتح والضم والكسر. إذا كانت الميم أو الحرف عموما خال من هذه الحركات الثلاث فهو إيه؟ ساكن. لم وكم، والميم الساكنة تأتي كذلك في الأسماء والأفعال والحروف، تأتي الميم الساكنة في الأسماء والأفعال والحروف. قال ولها قبل حروف الهجاء غير الألف اللينة ثلاثة أحكام. الميم الساكنة إذا وقعت قبل حرف من الحروف الهجائية غير الألف، وإنما نص على الألف مع أن يدخل معها حرف المد الواو والياء، إذا كانت الواو والياء كذلك حرف مد فلا تأتي وراء الميم الساكنة ولا تأتي بعد الميم الساكنة. ليه؟ عشان تقع الساكنة، تمام؟ فحروف المد لا تقع بعد الميم الساكنة، لأن لو وقعت بعد الميم الساكنة الميم مش هتبقى ساكنة، ماشي؟ عشان التقاء الساكنة لازم يتبقى مفتوحة مع الألف، يتبقى مكسورة مع الياء، يتبقى مضمومة مع الواو، عشان تبقى الألف والواو والياء حرف مد. أما باقي الحروف غير حروف المد فلا، الميم الساكنة لها مع هذه الحروف ثلاثة أحكام. الأول الإخفاء، وقد تقدم تعريفه في أحكام النون الساكنة، تمام؟ الإخفاء وقد تقدم تعريفه، ويكون إخفاء الميم الساكنة عند حرف واحد هو الباء. يعني إذا أتى حرف الباء بعد الميم الساكنة تخفى الميم الساكنة. وذكرنا في حكم الإقلاب كيفية إخفاء الميم الساكنة، ذكرنا أن الإقلاب عبارة عن خطوتين. الخطوة الأولى هي قلب النون الساكنة لإيه؟ لميم ساكنة. ثم الخطوة الثانية هي إخفاء الميم الساكنة عند الباء. فذكرنا كيفية الإخفاء، وذكرنا أن الصحيح أو الراجح في إخفاء الميم الساكنة هو ترك فرجة بين الشفتين، لكن تكون يعني إيه، لا يتسع الفارق بين الشفتين ولا تطبق الشفتين بالكلية، ولكن تترك فرجة يسيرة بين الشفتين. فإذا أتى حرف الباء بعد حرف الميم يكون حكم الإخفاء، وتصحبه مع ذلك الغنة. فإذا وقعت الميم الساكنة ووقع بعدها الباء خفيت الميم، ولا يكون ذلك إلا من كلمتين. يعني ما ينفعش الميم الساكنة يجي وراها باء في كلمة واحدة، لازم يبقى في كلمتين. لم يقع في القرآن يعني ميم ساكنة بعدها باء في كلمة واحدة. ويسمى إخفاء شفويا، سميناه إخفاء شفوي نسبة للميم، لأن مخرج الميم الشفتين، وكذلك مخرج الباء، الباء تخرج كذلك من الشفتين. ويسمى إخفاء شفويا لخروج حروفه من الشفة اللي هي الباء، مثل يوم هم بارزون. هم ميم ساكنة وبارزون باء، وقعت الباء بعد الميم الساكنة فيكون حكمها حكم الميم الساكنة الإخفاء. يبقى إيه؟ يوم هم بارزون، يوم هم بارزون، ماشي؟ بغنة حركتين مع إخفاء الميم الساكنة. وقلنا إن إحنا بنترك فرجة يسيرة بين الشفتين حتى لا تخرج الميم الساكنة من مخرجها. ماشي. ومثل إليهم بهدية، وإني مرسلة إليهم بهدية كذلك، وإني مرسلة إليهم بهدية، إليهم بهدية. ماشي. يبقى تحرص على الفرجة اليسيرة بين الشفتين، وكذلك تحرص على الايه؟ على الغنة. ماشي. وقيل حكمها الإظهار. بعض أهل التجويد قالوا بأن حكم الميم الساكنة إذا أتى بعدها باء الإظهار، ولكن جماهير أهل العلم على أن حكمها الإخفاء. قال والإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب. يعني هم كل علماء التجويد والقراءات اتفقوا على أن الميم الساكنة المنقلبة عن نون، احنا قلنا النون الساكنة إذا أتى بعدها باء حكمها إيه؟ حكمها الإقلاب. تمام. يبقى قلنا الإقلاب ده بيبقى على خطوتين. الخطوة الأولانية أن أنا حقلب النون الساكنة لإيه؟ لميم ساكنة. والخطوة الثانية إخفاء الميم الساكنة عند الباء. تمام. فهو بيقول للإجماع على إخفائها عند القلب. يعني الميم الساكنة اللي جت من النون الساكنة، يعني زي أم بورك من في النار ومن حولك. تمام. أن وبعدين باء، قلبنا النون لميم بقت أم، وبعدين أخفنا الميم أم بورك. فكل علماء التجويد متفقين على أن الميم اللي هي منقلبة عن النون ديت اللي هي أم بورك دي اتفقوا على إخفائها. فنسحب الإجماع ده في موضع الخلاف اللي هو في الميم الساكنة الأصلية بقى، اللي هي ميم أصلا مش جاية من النون، لا هي ميم أصلا. فيبقى اتفاقهم وإجماعهم على إخفائها عند الإقلاب لأنها منقلبة عن نون ساكنة ينسحب على الخلاف في هذه المسألة، فيكون الأصح والأرجح هو إخفاء الميم الساكنة عند الباء. ووجه الإخفاء أنهما لما اشتركا في المخرج، الباء من الشفتين والميم أيضا من الشفتين، وتجانسا في بعض الصفات. تمام. التجانس بين الحروف يكون إذا اتحد المخرج وكان فيه اختلاف في الصفة، مش يعني ايه هما الاثنين بيخرجوا من مخرج واحد. تمام. اتفقوا في بعض الصفات، اتفقوا في كل الصفات، متفقين في بعض الصفات ومختلفين، المهم ان ايه ده اسمه تجانس، اشترط فيه ان يكونوا من مخرج ايه واحد. فالميم والباء متجانسان. ليه؟ لان هما الاثنين من ايه من مخرج واحد من الشفتين. تمام. وتجانس في بعض الصفات ثقل الاظهار. احنا قلنا ان العبرة بالاظهار والاخفاء والادغام هو ايه؟ قرب المخرج وبعده. تمام. فهم مش متقاربين في المخرج بس، ده متحدين في الايه؟ في المخرج. ثقل الاظهار المحض والادغام المحض، فعود لا الى الاخفاء. ماشي. قال وشاهده شاهد الاخفاء، اخفاء الميم الساكنة من التحفة، تحفة الاطفال الشيخ سليمان الجمذوري رحمه الله. قوله فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. بدأ الإخفاء إيه؟ الشفوي. قد عندنا الإخفاء الحقيقي اللي هو إيه؟ إخفاء النون الساكنة عند 15 حرف من حروف الهجاء اللي هم الباقين بعد الإيه؟ بعد الإظهار والإدغام والإقلاب. يبقى ده إخفاء حقيقي بتاع النون الساكنة اسمه إخفاء حقيقي، بتاع الميم الساكنة اسمه إخفاء إيه؟ اسمه إخفاء إيه؟ شافوا. ماشي. طيب. الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة الإدغام وجوبا، ويكون عند ميم مثلها. يبقى الإدغام له حرف واحد اللي هو ليه؟ الميم. تمام. يبقى إخفاء الميم الساكنة له كم حرف؟ واحد اللي هو الباء. وإدغام الميم الساكنة له كم حرف؟ حرف واحد اللي هو ليه؟ الميم. نحو خلق لكم ما في الأرض. لكم ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة ما. تمام. يبقى تضغم دي في دي. تمام. فهتبقى ميم ايه؟ مشددة. وإحنا خدنا حكم الميم مشددة قبل كده ان ايه تغني بمقدار حركتين، فهتبقى ايه خلق لكم ما في الأرض. دي بقى مش هتترك فرجة يا سلا، ده انت هتطبق شفتين وتتكى جامد كمان. ماشي، خلق لكم ما في الأرض، تمام؟ سواء كانت هذه الميم أصلية، الميم الساكنة دي أصلية كما تقدم، أم مقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين، مثل من ماء مهين، تمام؟ دلوقتي خلق لكم ما في الأرض، الميم الساكنة فين؟ في لكم، دي اسمها ميم ساكنة أصلية، يعني هي أصلا ميم، تمام؟ طيب من ماء مهين، الميم الساكنة فين؟ في عندنا اتنين ميم ساكنة في الايه؟ في المقطع ده من الآية، تمام؟ الميم الساكنة الأولانية اللي هي قلبنا النون الساكنة لمين؟ من، دي قلبناها لإيه؟ لمين؟ بقت مم، ماشي؟ كويس؟ يبقى دي أول ميم ساكنة اللي هي منقلبة عن النون الساكنة في كلمة إيه؟ من، ماشي يا شيخ ولا مش ماشي؟ أنت معايا؟ حاسس إنك مش معايا. يبقى الميم الساكنة الأولانية اللي هي منقلبة عن النون الساكنة في كلمة إيه؟ من، قلبناه وخليناه إيه؟ مم، ماشي كده؟ طيب الميم الساكنة التانية فين؟ ما إن مهين، قلبنا التنوين لإيه؟ لميم، بقت ما إم، ماشي؟ وبعدين أضغمنا الميم الساكنة اللي كان أصلها نون مم، وأضغمناها في الميم اللي بعدها اللي هي كلمة ماء، فبقت ميم ماء، تمام؟ ما احنا قلنا في الإدغام، إدغام النون الساكنة، قلنا إن ده عبارة عن كم حرق، عن كم خطوة؟ أول خطوة خالص إن أنا هقلب النون لإيه؟ لحرف زي اللي بعدها، مش قلنا كده؟ ولا ما قلناش؟ إيه؟ قلنا ان حروف الادغام اللي هي كلمه يرملون لما يجي قبلهم نون قلنا بنعمل ايه في النون؟ بنقلبها زي اللي بعدها، بعدها ميم نقلبها الميم، بعدها واو نقلبها لايه؟ لواو، بعدها ياء نقلبها الياء، بعدها لام نقلبها اللاء، بعدها راء نقلبها لايه؟ لراء، ماشي كده؟ وكذلك في ايه؟ في حروف الادغام كلها، كويس؟ دي اول خطوه. وبعدين قلنا الخطوة الثانية ان انا ادخل الايه؟ الحرف الجديد اللي انا قلبته من النون للحرف اللي موجود اصلا عندي، تمام؟ زي مثلا لما نقول مثلا ايه؟ ايه؟ ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. من يتقي، نون ساكنة بعدها ياء، اول خطوة اعمل ايه؟ قالب النون لياء، مي، وبعدين تبقى ياء واحدة على بعضها، من يتقي، تمام؟ بس دي في خطوة ثالثة عندنا قلناها ان احنا هنعمل ايه؟ الغنة، تبقى من يتقي الله، يبقى كده ثلاث خطوات، ماشي كده؟ مثلا في عيشة راضية، دي هعمل ايه؟ اول خطوة اقلب التنوين لراء، تبقى عيشة تر، وبعدين ادخل الراء دي في الراء دي، عيشة الراضية، تمام؟ بس دي ما فيش خطوة ثالثة، يعني ما فيش غنة، ماشي كده؟ فالنون بتاعت من هنعمل عليها نفس الايه؟ نفس الخطوات، هقلبها لميم، بقت مم، وبعدين الخطوة الثانية ادخل الميم دي في الميم دي، بقت مم ماء، والخطوة الثالثة اللي هي الايه؟ الغنة، تبقى مم ماء. هعمل نفس الخطوات الثلاثة دي فين؟ في التنوين بتاعت ماء إن، وبعدين إيه؟ أقلب التنوين لميم، بقت ماء إم، وبعدين أدخل الميم دي في الميم دي، ماء إم مهين، وبعدين أبدلها الغنة بتاعتها تبقى إيه؟ ماء إم مهين، ماشي كده؟ واضحة؟ مفهومة؟ طيب، فهو بيقول سواء كانت الميم أصلية أو منقلبة عن إيه؟ عن نون ساكنة، كده أو كده هيجب إدغامها لو جه بعدها ميم، ويبقى حكمها إيه؟ حكمها غنة بمقدار حركتين إدغام، ماشي؟ ويسمى لما هدغم الميم في الميم بسميه إيه؟ إدغام مثلين صغيرا، ويسمى إدغام مثلين صغيرا، إدغام مثلين صغير، مثلين لأن الميم دي زي الميم دي، دي مثل دي، عشان كده سميناها إيه؟ مثلين، إن الميم دي مثل الميم دي، الاثنين زي بعض بالضبط، فيبقى يتغم مثلين عشان الميمين زي بعض. تمام؟ زي مثلا ولا يغتب بعضكم بعضا، يغتب بعضكم ده اسمه ادغام مثلين صغير عشان الباء زي الباء، يغتب بعضكم، ماشي كده؟ فدي ادغام مثلين عشان الميم مثل الميم وصغير، لان زي ما هناخد بعد كده ان شاء الله ادغام المثلين والمتقاربين والمتجانسين، ان لما يبقى الحرف الاولاني ساكن والتاني متحرك نسميه ايه؟ صغير. يبقى ادغام دخلنا الميم في الميم مثلين، لان الميم دي زي الميم دي او الميم دي مثل الميم دي، وسميناه صغير لان الميم الاولانيه ايه؟ ساكنه والثانيه ايه؟ متحركه. لغايه كده ماشيين؟ ماشي. مهين الميم بتاعته مشددة نتيجة لقلب التنوين لميم، يعني الميم الساكنة مش في مهين، لا الميم الساكنة دي جاية من ماء، فالميم الساكنة مش في كلمة مهين. أيوة ماشي، بس ده مش حرف مشدد أصلي، ده ناتج من إدخال الميم في كلمة ماء، لما قلبتها الميم بقت ماء وبعدين مهين، ماشي؟ فميم الميم الساكنة في كلمة مهين مش في كلمة مهين نفسها، دي جاية من كلمة مائن، بدليل ان انت لو نطقت كلمة مهين لوحدها هتنطقها ازاي؟ ميم مفتوحة بس مفيش ميم ساكنة قبلها، تمام؟ فيبقى الميم الساكنة دي جاية منين؟ من مائن، من التنوين، مش في كلمة مهين نفسها، ماشي؟ طيب. ويلزم الاتيان بكمال التشديد وإظهار الغنة في ذلك، وشاهده من التحفة قوله والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، اللي هو الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة الإدغام، وسمى إدغام مثلين صغير. الثالث الإظهار وجوبا من غير غنة عند بقية الأحرف. يبقى الميم الساكنة أحكامها سهلة خالص، الإخفاء حرف واحد هو الباء، الإدغام حرف واحد اللي هو الميم، والإظهار إيه؟ باقي الحروف، كل الحروف اللي بعد الباء والميم حكمها الإظهار بعد الميم الساكنة. الميم الساكنة في الإخفاء وفي الإدغام تبقى من كلمتين، ماشي؟ الميم الساكنة في الإظهار بتبقى من إيه؟ كلمة ومن كلمتين. في حروف جت في القرآن بعد الميم الساكنة في كلمة وفي كلمتين، وفي حروف جت بعد الميم الساكنة في كلمة بس ما جتش في كلمتين، ماشي كده؟ يبقى عندنا حروف الإظهار، في حروف جت بعد الميم الساكنة في كلمتين بس ما جاش حرف من دول بعد الميم الساكنة في كلمة، ماشي؟ وفي حروف جت بعد الميم الساكنة في كلمة وفي كلمتين، ماشي كده؟ يبقى عندي دلوقتي حروف الإظهار بتاعت الميم الساكنة قسمين، قسم جه بعد الميم الساكنة في القرآن في كلمتين بس، ماشي؟ وما جاش مثال له في كلمة واحدة، وفي حروف جت بعد الميم الساكنة في كلمة وفي كلمتين. مثال مثلا اللي جت في كلمتين مثلا زي الجيم، تمام؟ زي مثلا قوله تعالى ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم الميم الساكنة هنا بعدها جيم جنات، ما جاش مثال في القرآن فيه جيم بعد ميم ساكنة في كلمة واحدة، ما فيش، كلها ايه؟ ميم ساكنة في آخر الكلمة الأولى والجيم في أول الكلمة الثانية. بعض الحروف جت بعد الميم في كلمة وفي كلمتين، مثال مثلا الهمزة مثلا بعد الميم الساكنة جت في كلمة، زي ايه؟ يحسبه الظمآن ماء، ظم ميم ساكنة بعدها ايه؟ همزة، ظمآن، دي مثالها في كلمة وجت في كلمتين، زي ألم أعهد إليكم، ألم ميم ساكنة بعدها ايه؟ أعهد همزة، فدي جت في كلمة وجت في كلمتين، لكن الجيم ورا الميم الساكنة ما جاتش غير في ايه؟ غير في كلمتين بس. طيب يبقى حروف الإظهار الشفوي سميناه إظهار ايه؟ شفوي. يبقى احنا كده من اول ما درسنا بقى عندنا كم نوع من الإظهار؟ ثلاثة، اللي هم إظهار حلقي اللي هو تمام حروف الحلق الست ماشي، ويظهر ايه تاني اللي هو تمام اللي هو اذا اتى حرف من حروف الادغام بعد النون الساكنه في كلمه واحده يبقى ده اسمه اظهار مطلق. تمام، واظهار الشفوي. يبقى احنا كده عندنا لغايه دلوقتي كم نوع اظهار؟ ثلاثه، اظهار حلقي اللي هو اظهار حروف الحلق السته بعد النون الساكنه، وإظهار مطلق اللي هو لو جه حرف من حروف الإدغام بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، ودي جت في أربع كلمات في القرآن بالمواضع بتاعتها، دنيا وبنيان وقنوان وصنوان. وإظهار شفوي اللي هو إظهار الميم الساكنة عند الستة والعشرون والعشرين حرفا الباقية من حروف الهجاء. قال ويكون في كلمة نحو تمسون، وفي كلمتين نحو لعلكم تتقون، ويسمى إظهارا شفويا. قد نبه صاحب التحفة على هذا الإظهار عند الواو والفاء مع دخولهما في بقية الأحرف لئلا يتوهم أن الميم تخفى عندهما كما تخفى عند الباء، لاتحادها مخرجا، اتحاد الميم يعني الساكنة أو الميم عموما مخرجا مع الواو وقربها مخرجا من الفاء. يعني صاحب التحفة نبه واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. يعني بيقول خد بالك وانت بتنطق الميم الساكنة قبل الفاء والواو، خد بالك ليه؟ عشان الفاء في تقارب في المخرج بينها وبين الميم، الميم بتخرج من الشفتين، الفاء تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ماشي؟ ففي تقارب وفي اتحاد في المخرج بين الميم وبين الايه؟ الواو المتحركة، لأن يعني الواو المادية مش هتخرج من الشفتين أصلا، وقلنا الواو المادية أصلا ما تنفعش تيجي بعد الايه؟ بعد الميم الساكنة. فيبقى في اتحاد في المخرج بين الميم والواو المتحركة، وفي قرب في المخرج أو تقارب في المخرج بين الميم وبين الايه؟ الفاء. تمام، فهو بيحذر ان ما ينفعش الاخفاء هنا، وتاخد بالك كويس عشان ما تخفاش لان في قرب في المخرج وفي اتحاد مع الفاء والواو، فتاخد بالك. تمام، قال ولا تدغم كذلك في مقاربها، يعني الميم الساكنه لا تدغم في مقاربها اللي هي الايه؟ الفاء. تمام، من اجل الغنه التي فيه، عشان لو ادغم الميم في الفاء الغنة حتسقط، لأنها لو أدغمت لذهبت غنتها، فكان إخلالا وإجحافا بها فأظهرت لذلك. ولا تدغم أيضا الميم الساكنة يعني في الواو وإن تجانسا في المخرج خوفا من اللبس، فلا يعرف هل هي ميم أم نون. يعني لو أدغمها في الواو مش هتعرف هي الحرف اللي قبل الواو ده كان ميم ولا نون. ولا في الفاء، يعني لا تضغم الميم في الفاء لقوة الميم وضعف الفاء. ولا يضغم القوي في الضعيف. تمام، ده خلاص خلصنا المسألة. في تنبيه تاني، ولا يسكت عليها القارئ كما يفعله بعض الناس خوفا من نحو الإدغام والإخفاء. يعني هو قال في خطأين دلوقتي بيقعوا من الناس وهم بيقرأوا القرآن في الميم الساكنة. الخطأ الأول اللي هو إخفاء الميم الساكنة عند الفاء أو الإيه؟ أو الواو، ده خطأ ما تعملوش، حكمها هنا الإظهار فما تخفيش، ماشي؟ الخطأ الثاني إن بعض القراء بيخاف إن هو يخفي الميم عند الفاء أو الواو فبيسكت عليها، فبيسكت عليها عشان إيه؟ ما تختفيش. تمام؟ زي مثلا مثال إيه؟ قوله تعالى فادارأتم فيها، ماشي؟ فادارأتم ميم ساكنة وبعدها ايه؟ فيها، كويس؟ أو لهم فيها ما يشاءون. تمام؟ لهم ميم ساكنة وبعدها إيه؟ ففيها. تمام؟ فناس تخفيها تقول لهم فيها، ده خطأ، يبقى لهم فيها، وناس تسكت عليها لهم فيها ما يشاءون، لا ده خطأ وده خطأ، يبقى الصح إيه؟ الإظهار، لهم فيها ما يشاءون. ماشي؟ قال وإليك شاهد الإظهار من التحفة. قال والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرف. بعد كده أحكام لام ال ولام الفعل، دي نبقى نقولها المرة الجاية إن شاء الله، نبقى نقولها المرة الجاية إن شاء الله، عشان عايزة شوية تفاصيل كده، ممكن نبقى إيه؟ نبقى نتكلم على مقدمة في مخارج الحروف برضو المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.